السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، في مجلسنا في عصر الثلاثاء في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم، نشرح أحاديث ثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، نتقرب إلى الله فيها بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسماع أحاديثه محبين لها عازمين على العمل بها ما استطعنا. نأخذ منها الحكم والأحكام، ونستلهم منها العبر والأنوار، من خلال شرح كتاب صحيح الترغيب والترهيب، حيث انتقى في هذا الكتاب الشيخ الإمام مجدد السنة في هذا القرن الإمام الألباني رحمه الله عز وجل الأحاديث الثابتة من كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، فوضعها في هذا الكتاب النفيس النافع الذي ينفع الكبير والصغير، كتاب صحيح الترغيب والترهيب. ولازلنا مع الأحاديث الواردة في كتاب الصلاة، ولازلنا مع الفصل المعقود للترغيب في لزوم المساجد والجلوس فيها، وقد سبق لنا شرح بعض أحاديث هذا الفصل. والمعلوم أن المسلم الطاهر أو المحدث حدثا أصغر في جلوسه في المسجد لا يخلو من ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يجلس في المسجد محبة للمسجد ليعبد الله، فيكون جلوسه لعبادة الله عز وجل، فهذا الجلوس محمود شرعا ومطلوب شرعا، قد يكون واجبا إذا كان هذا الجلوس لواجب كصلاة الجماعة، وقد يكون مستحبا إذا كان هذا الجلوس لمستحب كطلب العلم وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل، غير أن المحدث حدثا أصغر ليس له أن يعبد الله بما يمنع منه المحدث كالصلاة ومس المصحف. والحال الثانية أن يكون جلوسه لأمر مباح كأن يستريح في المسجد أو ينام في المسجد أو يتحدث مع صديقه في أمر مباح أو ليتبرد، فهذا لا له ولا عليه من جهة جلوسه، غير أنه أضاع على نفسه فضل الخير في المسجد فيكون كالناظر إلى متاع غيره، ينظر إلى غيره ينتفع ويستفيد وهو جالس لا ينتفع ولا يستفيد لا بصلاة ولا بقراءة قرآن ولا بذكر ولا بسماع علم، فهذا أضاع على نفسه الفضل الذي يناله المتعبدون في المسجد. والحالة الثالثة أن يكون جلوسه لحرام كأن يجلس مرائيا، يجلس في الناس من يجلس في المسجد من أجل أن يقول الناس حمامة مسجد، هدفه غرضه والمحرك له أن يقول الناس إنه يجلس في المسجد ولا يفارق المسجد إلا قليلا فيرائي بهذا، أو من يجلس ليترصد لمسلم ليدخل عليه الضرر، أو يجلس ليغتاب ويسخر ويهزأ ويهمز ويلمز، فهذا يكون فعله للحرام أقبح من فعله له خارج المسجد، وذلك لفضيلة المسجد. وبهذا تعرف يا طالب العلم أن الأحاديث الواردة في الترغيب في لزوم المسجد والجلوس فيه إنما هي متعلقة بالحالة الأولى، أن يجلس في المسجد محبة للمسجد لأنه بيت الله وليعبد الله عز وجل في هذا المسجد، ففاعل هذا محمود مثاب. وقد ذكرنا أو قرأنا بعض الأحاديث في هذا الفصل، وبقي علينا شيء يسير منها نتمه في مجلس اليوم ثم ننتقل إلى الفصل الذي يليه. فيتفضل الإبن نور الدين يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الترغيب والترهيب تحت باب الترغيب في لزوم المساجد والجلوس فيها، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم، إن غابوا يفتقدونهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. ثم قال: جليس المسجد على ثلاث خصال: أخ مستفاد، أو كلمة حكمة، أو رحمة منتظرة. رواه أحمد من رواية ابن لهيعة، ورواه الحاكم من حديث عبد الله بن سلام دون قوله جليس المسجد إلى آخره، فإنه ليس في أصلي، وقال صحيح على شرطهما موقوف. نعم، هذا الحديث الذي قال فيه الألباني حسن صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمساجد أوتادا. والوتد هو ما تثبت به الخيمة، يغرز في الأرض لتربط فيه حبال الخيمة فتثبت. والمقصود أنهم يكثرون ملازمة المساجد، فيكونون للمساجد كالأوتاد، فهذا أول فضل لهم أنهم يلازمون المساجد فيكونون في ملازمتهم لها كالأوتاد الثابتة التي يصعب خلعها وقلعها من الأرض، فهم ملازمون للمسجد حتى يصعب إخراجهم منه، وهم أوتاد للمسجد، لأن المسجد إنما أذن في رفعه لإقامة ذكر الله عز وجل، وهم يذكرون الله عز وجل في هذه المساجد، فهم أوتادها، الملائكة جلساؤهم. فالملائكة يسيحون في الأرض يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوها لزموها، والملائكة يكثر وجودهم في المساجد. فالملائكة الذين هم عباد الرحمن الذين لا يعصونه ما أمرهم، والذين يحبون ما يحبه الله ومن يحبه الله، يجالسون هؤلاء الأوتاد للمساجد الذين يكثر لزومهم للمساجد. إن غابوا يفتقدونهم، أي أن الملائكة يفتقدون هؤلاء الأشخاص إن غابوا، كما يفتقد المحب حبيبه إن لم يجده، وهذا يدل على أن الملائكة يحبونهم. وإن مرضوا عادوهم، فيزورونهم حال مرضهم، وإن كانوا في حاجة، إن كان المانع لهم من المجيء للمسجد حاجة أعانوهم عليها حتى تتحقق لهم، فيكون رجوعهم إلى المسجد سريعا. ثم قال: جليس المسجد على ثلاث خصال. جليس المسجد من البشر، أخذنا الفضيلة الأولى وأنهم أوتاد المساجد، الفضيلة الثانية أن جلساءهم الملائكة، الفضيلة الثالثة أن الجليس من البشر في المسجد إما أخ مستفاد، إما أن تضيف إلى إخوانك في الله أخا في الله عز وجل من أهل المسجد، والأخ في الله من أعظم نعم الله على العبد. من أعظم نعم الله عليك أن يرزقك الله أخا فيه سبحانه وتعالى، يعينك على الخير ويجالسك في الخير. أو كلمة حكمة، أو كلمة حكمة يسمعها الإنسان من جليسه، يسمعها الإنسان من جليسه. أو رحمة منتظرة، فإن أهل المسجد موعودون بالرحمة، وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فقد يجالس الإنسان في المسجد قوما صالحين ويكون دونهم في القصد والهمة والفعل، فيلحقه الله بهم ويرحم برحمتهم وينال من الثواب مثلهم. وهذه فضائل عظيمة. لملازم المسجد لو سمعها المؤمن وفهمها للزم المسجد ما أمكنه ذلك، فإن هذا خير من الدنيا وجمعها. هذه الفضائل خير للمؤمن من أن يزداد أموالا أو يزداد مكانة عند الناس. قال رواه أحمد من رواية ابن لهيعة، والمعلوم أن ابن لهيعة سيء الحفظ، واختلط بعد أن احترقت كتبه، لكن هذا الحديث رواه عنه قتيبة بن سعيد. وقتيبة بن سعيد كان قد كتب أحاديث ابن لهيعة من كتاب ابن وهب. ابن وهب كان كتب أحاديث ابن لهيعة، وقتيبة كتب أحاديث ابن لهيعة من كتاب ابن وهب. وابن وهب سمع من ابن لهيعة قبل اختلاطه واحتراق كتبه، ولذلك فالحديث ثابت، الحديث ثابت. وقد قال الألباني حسن صحيح، وقد قلت لكم سابقا إن الألباني إذا قال إن الحديث حسن صحيح فمعناه بالإسناد المذكور حسن، وبالطرق والشواهد صحيح. فهذا حديث عظيم فيه هذه الفضائل العظيمة. نعم. قال رحمه الله: قلت ولفظ حديثه: إن للمساجد أوتادا، هم أوتادها، لهم جلساء من الملائكة، فإن غاضوا سألوا عنهم، وإن كانوا مرضى عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. نعم، هذا لفظ حديث عبد الله بن سلام، وهو أثر لأنه موقوف عليه من حيث لفظه ومن حيث ما فيه فهو حديث، يعني عبد الله بن سلام لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمن جهة لفظ الراوي هو أثر، أما من جهة ما فيه فهو حديث، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن هذا الأمر لا يقال بالرأي، لا يقال بالرأي، ولا يظن أنه في الكتب المتقدمة، حتى يقال أنه أخذ مثلا على اليهود والنصارى. ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله لما ذكر هذا في السلسلة الصحيحة قال ذكره موقوفا فليس فيه رفعه، لكنه في حكمه، لأنه لا يقال بالرأي، لا يقال بالرأي. نعم، هو لا يقال بالرأي وليس مظنة الأخذ من الكتب السابقة، فله حكم الرفع. والأمر الثاني أنه موافق لحديث أبي هريرة، موافق لحديث أبي هريرة، وهذا يدل على أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بمعنى حديث أبي هريرة. قال رحمه الله: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسجد بيت كل تقي. رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبزار، وقال إسناده حسن، وهو كما قال رحمه الله تعالى. نعم، حديث أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسجد بيت كل تقي، المسجد بيت كل تقي. رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبزار، وبقريب منه رواه البيهقي في الشعب، بقريب منه رواه البيهقي في الشعب. وهذا دليل على أن من لزم المسجد فهو لتقواه، فهو لتقواه. فالمسجد بيت الله تشريفا، إذ أن الله أذن برفعه. والمسجد بيت كل تقي، والإنسان يلازم بيته ويجلس فيه بيته كثيرا، فالذي يجلس في المسجد كثيرا هذا دليل على تقواه. قال رحمه الله: الترهيب من إتيان المسجد لمن أكل بصلا أو ثوما أو كراثا أو فجلا ونحو ذلك مما له رائحة كريهة. نعم، هنا ذكر المنذري أحاديث في الترهيب من أذية المؤمنين في المسجد بالرائحة الكريهة، وانتقى الألباني رحمه الله بعضها، فقال: الترهيب من إتيان المسجد لمن أكل بصلا أو ثوما أو كراثا أو فجلا ونحو ذلك مما له رائحة كريهة، فيكون التنصيص ليس للحصر، ويعمم الحكم عموما معنويا بالعلة، والعلة وجود الرائحة الكريهة التي تؤذي المؤمنين في المسجد، تؤذي الملائكة، تؤذي العباد، تؤذي الملائكة وتؤذي المصلين والعباد في المسجد. ويلحق بالمذكورات من باب قياس الأولى الدخان الذي له رائحة كريهة، فإن الدخان مع كونه حراما وضارا فإن له رائحة كريهة لا تكون في الفم فقط، بل تكون في الفم والعمامة والثياب، فهو أشد إيذاء من رائحة البصل، لأن رائحة البصل تكون في الفم، والبصل أكله مباح ولكن الخبث في رائحته. إذن الدخان يقاس على هذه البقول من باب قياس الأولى. لماذا من باب قياس الأولى؟ لأن هذه البقول تناولها حلال، أما الدخان فتناوله حرام لكونه ضارا ضررا غالبا، ولأن رائحة هذه البقول إنما تكون في الفم، أما رائحة الدخان فتكون في جميع ما تعلق به الرائحة من بدن المدخن. بعض الناس حتى لحيته لو سلم عليك تشم رائحة الدخان منها إن كان يشرب الدخان وله لحية، وقد وجدنا هذا من بعض الناس. وهل يلحق بهذا الرائحة الكريهة في الثوب والجسد من المهن؟ كالجزارة وغيرها، الذي عليه الجمهور أنها تلحق بهذا، ولذلك شرع لأصحاب المهن اتخاذ ثوب للصلاة غير ثوب المهنة، غير ثوب المهنة. وكذلك يلحق بها رائحة الفم الكريهة إذا كانت بسبب ترك تنظيف الفم. بعض الناس يهمل فمه فلا يستخدم سواكا ولا يستخدم معجونا ولا فرشاة حتى تتراكم الأوساخ في أسنانه وفمه وتكون له رائحة كريهة. هذا مثل الذي أكل بصلا أو ثوما، لأن هذه الرائحة من أثر فعله، من أثر فعله. وهل يلحق بها الروائح الكريهة غير المكتسبة؟ كرائحة الفم غير المكتسبة. بعض الناس ينظف بالفرشاة والمسواك لكن تبقى لفمه رائحة كريهة، فهي ليست من اكتسابه وليست من أثر يعني فعله. هذا محل خلاف بين أهل العلم، والراجح والله أعلم أنها لا تلحق بها لأنها ليست من كسب الإنسان. وقد قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وهذا ليس من كسبه. ومنعه من المسجد عقوبة، فكيف يعاقب على ما ليس من كسبه؟ ونستثني من هذا الترجيح إذا بلغت الرائحة مبلغا كبيرا حتى صارت مؤذية لمن يجالسه، فإنه في هذه الحال يمنع من المسجد، لا عقوبة له، ليس من باب العقوبة له، وإنما لحق غيره من الملائكة والمصلين والجلوس في المسجد، لأنهم يتأذون بهذا. نعم الرائحة ليست من كسبه، لكن الذي بجواره سيتأذى من رائحته، والملائكة تتأذى من رائحته، فيمنع من دخول المسجد وهو معذور. معذور، وإذا قلنا معذور فمعنى ذلك أنه يكتب له أجر ما يعمل في المسجد. هو يريد أن يدخل المسجد ليطلب العلم، لكن هذه الرائحة غير المكتسبة بلغت مبلغا يؤذي الجلوس حوله، فإننا نقول له لا تدخل المسجد، ولك أجر ما نويت. يصلي في البيت وله أجر الجماعة في المسجد، وله أجر الجماعة في المسجد. فهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، أن الرائحة غير المكتسبة التي حتى لو بذل الإنسان الأسباب ما تذهب. بعض الناس له رائحة في جسده ليست من العرق المعتاد، لا، هكذا رائحة جسده، فهذه رائحة غير مكتسبة، هذه مثل رائحة الفم غير المكتسبة. كل رائحة ليست من عمل الإنسان، يعني ليست من أثر عمله ولا من تفريطه، بل ليست مكتسبة منه، فإنه لا يمنع بسببها من المسجد ما دامت مقبولة، إلا إذا بلغت مبلغا أنها تؤذي من حوله، فإنه يمنع لحق غيره لا عقوبة له، ويكون معذورا، بمعنى أنه يكتب له أجر ما يكون في المسجد. وقد ذهب جمهور العلماء قديما وحديثا، ومنهم فقهاء المذاهب الأربعة، إلى أن إتيان ذي الرائحة الكريهة إلى المسجد مكروه وليس حراما. قالوا مكروه، كراهة التنزيه. وذهب المالكية في قول، وأحمد في رواية، والظاهرية إلى أن إتيانه المسجد محرم، حرام لا يجوز. وهذا عندي أقرب للصواب وأرجح، أن من أكل بصلا حتى كانت هناك رائحة كريهة تؤذي من حوله، أو أكل ثوما أو كراثا أو فجلا أو غير ذلك مما ذكرنا، أنه يحرم عليه أن يذهب إلى المسجد، ويمنع من المسجد عقوبة له. وذلك للأحاديث المذكورة في هذا الفصل، فإن فيها تغليظا شديدا لا يكون في المكروه، لا يكون في المكروه. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة، يعني الثوم، فلا يقربن مسجدنا. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: فلا يقربن مساجدنا. وفي رواية لهما: فلا يأتين المساجد. وفي رواية لأبي داود: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن المساجد. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة، يعني الثوم، فلا يقربن مسجدنا. رواه البخاري ومسلم. وزاد مسلم: ولا يؤذينا بريح الثوم، ولا يؤذينا بريح الثوم. هذه الزيادة لمسلم. وفي رواية لمسلم: فلا يقربن مساجدنا. وفي رواية لهما: فلا يأتين المساجد. قلت: هي عند مسلم ولم أرها عند البخاري، فلعلها في بعض يعني روايات البخاري، أما الكتب المطبوعة بين أيدينا لم أرى هذه الرواية في صحيح البخاري. فقال: من أكل من هذه الشجرة. المشهور أيها الإخوة أن الشجرة يكون لها ساق، يكون لها ساق، لكن في لغة العرب تطلق الشجرة أحيانا على النبت الذي له أصل في الأرض ولو لم يكن له ساق. يعني مشهور عند الناس إذا قيل شجرة أن تكون نبتة لها ساق، وهذا المشهور في لغة العرب، لكن يطلق أحيانا لفظ الشجرة على النبتة التي يكون لها أصل في الأرض ولو لم يكن لها ساق. ومن هذا الثوم، فإن الثوم ليس له ساق، ولكنه يصح في لغة العرب أن يطلق عليه الشجرة. فلا يقربن مسجدنا. مسجدنا، هذا الضمير هل هو عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هذا نهيا عن قربان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو عائد إلى المسلمين فيشمل كل المساجد؟ الأظهر والله أعلم هو الثاني، أن الضمير عائد إلى المسلمين بدليل الروايات الأخرى. فلا يقربن مساجدنا، لأن الرواية الأولى فلا يقربن مسجدنا بالإفراد، فهنا الضمير يحتمل أنه راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ذهب إليه بعض أهل العلم، فيكون هذا نهيا عن قربان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لمن أكل الثوم، أو يرجع إلى المسلمين. الأقرب والله أعلم أنه يرجع إلى المسلمين، لأن الرواية الأخرى فلا يقربن مساجدنا هذا جمع، فيشمل مساجد المسلمين. وفي الرواية الأخرى فلا يأتين المساجد، فهذا لفظ عموم يشمل جميع المساجد. وفي رواية أبي داود: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن المساجد. المساجد، وذكر رواية أبي داود مع أن ما فيها تقدم، لأن فيها لفظ المساجد بأل، وأل تدل على العموم، فهذا يعني يشمل جميع المساجد. وهذا نهي، والأصل في النهي أنه يقتضي التحريم إلا إذا دل دليل على خلاف هذا. والعلة وجود الرائحة، فإذا اندفعت الرائحة ابتداء أو انتهاء جاز قربان المسجد. إذا اندفعت الرائحة ابتداء بعد ما أكل البصل، أكل شيئا له رائحة طيبة فذهبت هذه الرائحة، أو استعمل الفرشاة والمعجون في أسنانه وفي لسانه حتى خفت هذه الرائحة فأصبحت لا تتعدى كثيرا، فإنه يجوز له أن يقرب المسجد. وانتهاء يعني إذا أكل بصلا ثم لم يقرب المسجد فذهبت الرائحة، ذهبت الرائحة بعد صلاة بعد صلاتين ذهبت الرائحة، فإن له أن يقرب المسجد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مساجدنا حتى يذهب ريحها. من أكل من هذه البقلة يعني الثوم، فلا يقربن مساجدنا حتى يذهب ريحها، رواه مسلم في الصحيح. فدل هذا يا إخوة على أن العلة في المنع وجود الرائحة، فإذا اندفعت الرائحة أو انتهت فإنه يجوز له أن يقرب المسجد ولا ينهى عن هذا. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن ولا يصلين معنا، رواه البخاري ومسلم. ورواه الطبراني ولفظه قال: إياكم وهاتين البقلتين المنتنتين أن تأكلوهما وتدخلوا مساجدنا، فإن كنتم لا بد آكليهما فاقتلوهما بالنار قتلا. نعم، هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن ولا يصلين معنا. وضبطت هذه أيضا عند البخاري: فلا يقربنا، فلا يقربنا، أو لا يصلين معنا بأو، أو لا يصلين معنا. وهذا الحديث فيه النهي عن الأمرين: عن قربان المسجد وعن الصلاة فيه، فدل هذا على أن النهي عن قربان المسجد لا مجرد الصلاة، فهو منهي عن قربان المسجد مطلقا وليس في وقت الصلاة فقط، ليس في وقت الصلاة فقط، ما دام أن هذه الرائحة موجودة في فمه فهو منهي عن قربان المسجد، لأن المسجد فيه عماره. حتى لو فرضنا مثلا أن المسجد لم يكن فيه إلا عدد قليل من الناس، فإن الملائكة تكون في المسجد فيؤذيها بالرائحة، فهو منهي عن قربان المسجد مطلقا وعن الصلاة في المسجد. ورواه الطبراني في الأوسط، رواه الطبراني في الأوسط، ولفظه: إياكم وهاتين البقلتين المنتنتين أن تأكلوهما وتدخلوا مساجدنا. إياكم أي أحذركم وأنهاكم، احذروا هاتين البقلتين المنتنتين أي البصل والثوم، لكراهة رائحتهما، أن تأكلوهما وتدخلوا مساجدنا. فالنهي عن الأمرين معا ليس نهيا عن أكلهما، بل يجوز للمسلم أن يأكل الثوم ويجوز له أن يأكل البصل، لكن لا يجوز له أن يأكل البصل ويدخل المسجد. ومن هنا الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز له أن يتعمد أكل البصل عند وقت الصلاة. الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز له أن يأكل البصل والثوم وما يلحق بهما عند وقت الصلاة. لماذا؟ لأن الرجل تجب عليه صلاة الجماعة، والوسائل لها أحكام المقاصد، وامتناعه عن أكل البصل والثوم قرب الصلاة وسيلة لأداء صلاة الجماعة، فيجب عليه أن يمتنع عن أكل البصل والثوم قرب الصلاة. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. قال صلى الله عليه وسلم: فإن كنتم لابد آكليهما. هذا يدل على جواز أكل الثوم والبصل، وأن خبثهما لرائحتهما وليس لذاتهما. البصل نفسه ليس خبيثا، الثوم نفسه ليس خبيثا، بل من الطيبات التي يباح أكلها، ولكن خبثهما لرائحتهما الكريهة، لرائحتهما الكريهة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كنتم لابد آكليهما، التقدير فكلوهما، ولكن اقتلوهما بالنار قتلا، أي بالطبخ حتى تذهب الرائحة أو تضعف وتبقى كما يقال النكهة، أما الرائحة فتذهب أو تضعف ضعفا شديدا. وهذا دليل على أن علة منع آكل البصل أو الثوم من دخول المسجد وجود الرائحة، فإذا أذهب الرائحة بكثرة الطبخ أو باستعمال مطيبات للفم بعد أكل البصل أو الثوم ونحو ذلك، فإنه لا يمنع من دخول المسجد. نعم. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل بصلا أو ثوما فليعتزلنا أو فليعتزل مساجدنا وليقعد في بيته. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وفي رواية لمسلم: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وفي رواية: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث، فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها، فقال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس. نعم. عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل بصلا أو ثوما فليعتزلنا أو فليعتزل مساجدنا وليقعد في بيته. قال: رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قلت: لم أره عند الترمذي بهذا اللفظ، وإنما لفظه: من أكل من هذه الثوم أو البصل والكراث فلا يقربنا في مساجدنا، فلا يقربنا في مساجدنا. قال: وفي رواية لمسلم وذكرها، ثم قال: وفي رواية، يعني لمسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث، فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها. فقال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة. الخبيثة هذا الوصف لم يأتي عند مسلم في حديث جابر، وإنما في حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة المنتنة. في حديث جابر عند مسلم: من أكل من هذه الشجرة المنتنة. وأما كلمة الخبيثة فقد جاءت عند مسلم في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مساجدنا. من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مساجدنا. من أكل بصلا أو ثوما فليعتزلنا. هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. أو فليعتزل مساجدنا. فليعتزلنا هذا دليل على منعه من حضور مجامع الناس ومجالس الناس، لا سيما ما يكون فيه ذكر الله ولو لم يكن في المسجد، ولو لم يكن في المسجد. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليعتزلنا أو فليعتزل مساجدنا وليقعد في بيته. إذن جاءنا أمران. الأمر الأول أن يعتزلنا، أمر أن يعتزلنا، وهذا عام. لكن جاء: أو فليعتزل مساجدنا. والأمر الثاني: وليقعد في بيته، وهذا صريح في منعه من مجامع الناس، ولا سيما ما تحضره الملائكة من المجامع، ما تحضره الملائكة من المجامع وهي مجالس الذكر، فإنه يمنع منها ولو كان هذا في خارج المسجد. وفي رواية لمسلم: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. دل ذلك على أن الحكمة من منعه من دخول المسجد وحضور المجالس ألا يتأذى بنو آدم ولا الملائكة. العلة من المنع وجود الرائحة الكريهة. طيب لماذا؟ ما الحكمة من هذه العلة؟ ألا يؤذي الملائكة وألا يؤذي عمار المسجد من بني آدم. ألا يؤذي الملائكة وألا يؤذي عمار المسجد من بني آدم. وفي روايته قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث، فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها. هذا يدل على أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث كان على سبيل الإرشاد، كان على سبيل الإرشاد، لأن الصحابة لما احتاجوا أكلوا منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينههم عن أكل البصل والثوم تحريما ولا زجرا، وإنما للإرشاد لطيب الفم. وهذا ما فهمه الصحابة، إذ لو فهم الصحابة التحريم أو الزجر لما أكلوا منها إلا بعد الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فغلبتهم الحاجة فأكلوا منها. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم ريحها ورائحتها في المسجد، فعلم أنهم أكلوا، فقال: من أكل من هذه الشجرة المنتنة؟ وفي حديث أبي سعيد: الخبيثة. وهذا يدل على أن خبثها ليس ذاتيا وإنما للرائحة. الرواية الأخرى المنتنة التي جاءت مكان الخبيثة تدل على أن الخبث هو خبث الرائحة. فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الثوم والبصل والكراث، وقيل: يا رسول الله، وأشد ذلك كله الثوم، أفتحرمه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوه، من أكله منكم فلا يقرب هذا المسجد حتى يذهب ريحه منه. رواه ابن خزيمة في صحيحه. نعم، هذا الحديث رواه ابن خزيمة في صحيحه، ورواه أبو داود، وقد حكم عليه الألباني بأنه صحيح بغيره. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الثوم والبصل والكراد، أي ما فيها من رائحة، وقيل: يا رسول الله، وأشد ذلك كله الثوم. هذا يدلك على ما ذكرنا أن المذكور هو ما فيها من الرائحة، يعني وأشد ذلك كله في الرائحة وفي كراهة الرائحة أو في الرائحة الكريهة هو الثوم، وهذا معلوم. أفتحرمه؟ لأنهم كانوا يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الرائحة الطيبة ويكره الرائحة الكريهة، فذكروا هذه البقول التي لها الرائحة. أفتحرمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوه، ليس حراما. وهذا أمر إباحة، يعني ما يأتي إنسان يقول: والله من السنة أن نأكل البصل والثوم نيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوه. لا، هذا أمر إباحة، لأنه جاء بعد السؤال عن التحريم. أفتحرمه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كلوه قال: لا، ليس حراما، من أكله منكم فلا يقرب هذا المسجد، أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي كانوا يصلون فيه، حتى يذهب ريحه منه. فدل ذلك على أن المانع هو وجود الريح. نعم. قال رحمه الله: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب الناس يوم الجمعة فقال في خطبته: ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. رواه مسلم والنسائي وابن ماجه. نعم، هذا الحديث الصحيح الذي قاله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على المنبر وبحضرة الصحابة والفضلاء من كبار التابعين، ولم ينكره أحد، وهذا لا شك يجعل الحديث قويا، فوق صحته، فقد رواه مسلم في الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب الناس يوم الجمعة فقال في خطبته: ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، أي حتى يبعد عن المسجد، ليس فقط أنه يخرج من المسجد، يذهب به بعيدا عن المسجد، والبقيع كان بعيدا عن المسجد، وفي هذا تغليظ بين وعقوبة بينة تدل على تحريم دخول المسجد لمن أكل بصلا أو ثوما أو كراثا أو فجلا أو كانت له رائحة خبيثة من دخان ونحوه، وكانت رائحتها ظاهرة، تحريم أن يدخل المسجد، ويجب على من يقوم على المسجد أن يخرجه، يجب على من يقوم على المسجد أن يخرجه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإخراجه من المسجد حتى يذهب به إلى البقيع. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه شجرة الثوم فلا يؤذين بها في مسجدنا هذا. رواه مسلم والنسائي وابن ماجه واللفظ له. نعم. وهذا بمعنى ما تقدم، وفيه أن الحكمة من منعه ألا يؤذي عمار المسجد من بني آدم، وقد تقدم أن الحكمة أن لا يؤذي الملائكة وأن لا يؤذي عمار المسجد من بني آدم. نعم. قال: وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فوجد في جنانها بصلا وثوما وكراثا، فأكلوا منه وهم جياع، فلما راح الناس إلى المسجد إذا ريح المسجد بصل وثوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن. فذكر الحديث بطوله، رواه الطبراني بإسناد حسن. نعم، هذا الحديث رواه الطبراني في الكبير، وقد قال الألباني عنه حسن صحيح. تلحظون أنه كتب عندكم: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن، ثم وضعت نقاط، وقال المنذري: فذكر الحديث بطوله. قلت: بل تمام الحديث إلى قوله فلا يقربنا، بل تمام الحديث إلى قوله فلا يقربنا، هنا ينتهي الحديث، فلا توضع نقاط بعد ذلك، وإنما طول الحديث قبل هذه الجملة التي ذكرها أبو ثعلبة هنا. ولذلك قال الهيثمي في المجمع: فذكره في حديث طويل. والمنذري يعتمد يعني كثيرا على ما ذكره الهيثمي، قال الهيثمي: فذكره في حديث طويل، فطول الحديث في الأول وليس في الأخير، وليس في الأخير. أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فوجدوا في جنانها أي بساتينها وحدائقها بصلا وثوما، ولم أرى في الطبراني في الكبير لم أرى وكراثا، وإنما فوجدوا في جنانها بصلا وثوما فأكلوا منه وهم جياع. فلما راح الناس إلى المسجد إذا ريح المسجد بصل وثوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربنا. وهذا فيه ما تقدم. نعم. قال رحمه الله: وهو في مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بنحوه، وليس فيه ذكر البصل. نعم، الذي في مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: لم نعد أن فتحت خيبر، فوقعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البقلة الثوم والناس جياع. الثوم يعني ذكر الثوم فقط، والناس جياع، فأكلنا منها أكلا شديدا، ثم رحنا إلى المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح، فقال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربن في المسجد، فلا يقربن في المسجد. قال: فقال الناس: حرمت حرمت، يعني حرم أكلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك: أيها الناس، إنه ليس بي تحريم ما أحل الله، إنه ليس بي تحريم ما أحل الله، ولكن أكره ريحها، ولكن أكره ريحها. فدل ذلك على أن أكلها ليس بحرام، وإنما المكروه ريحها الكريهة التي تؤذي الملائكة وتؤذي عمار المسجد من بني آدم. نعم. قال رحمه الله: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه، ومن أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا ثلاثا. رواه ابن خزيمة في صحيحه. نعم، قلت: وأبو داود، وليس عند ابن خزيمة ثلاثا، ليس عند ابن خزيمة ثلاثا. ولم يذكر المنذري هنا رواية أبي داود، لأن الذي فيها عن زر بن حبيش عن حذيفة أظنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يجزم بالرفع، فلم يجزم بالرفع، فلم يذكرها المنذري، وذكر الرواية التي فيها الجزم بالرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. قلت: هذا يشهد، وقد تقدم معنا تفصيله، يشهد لمن قال من أهل العلم إن هذا يدل على تحريم التفل تجاه القبلة، وأنه من كبائر الذنوب، لأنه يأتي يوم القيامة بهذه العقوبة، فيكون تفله بين عينيه ويفضح بهذا بين الناس يوم القيامة، وقد تقدم الكلام عن هذا. ومن أكل من هذه البقلة الخبيثة، يعني الثوم، إذا أطلقت البقلة الخبيثة فالمراد بها الثوم، لأنها أشد هذه الزروع رائحة، فلا يقربن مسجدنا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قربان يعني المسجد. طبعا أنا نبهت يعني إلى أن الحديث رواه أبو داود، وعللت لما لم يذكره المنذري، لأن الشيخ الألباني رحمه الله استدرك على المنذري، وأنا يظهر لي والله أعلم أن المنذري تركه لعدم الجزم في رواية أبي داود بالرفع، وذكر الرواية التي فيها الجزم بالرفع. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم إن شاء الله عز وجل. غدا درسنا إن شاء الله في الكرسي المعتاد في أصول الفقه، في شرح كتاب الأصول من علم الأصول لشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل. لعلنا نجيب عن سؤالين، لأن عندي درسا في الجامعة بعد المغرب، فنجيب عن سؤالين ونكتفي بهما. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: رجل انتقض وضوءه وهو يطوف في الشوط السادس والحرم المكي مزدحم، هل يتوضأ أم يكمل الطواف؟ الذي عليه جمهور العلماء أن الطهارة شرط لصحة الطواف، وهذا هو الراجح الذي يجب العمل به. وعليه من انتقض وضوءه في الطواف وجب عليه أن يخرج منه وأن يتوضأ، والراجح من أقوال العلماء أنه يعيد الطواف من أوله ولو كان انتقاض وضوئه في الشوط السابع، فإنه يجب عليه على الراجح أن يعيد الطواف من أوله، ولا يجزئه أن يكمل طوافه. فإن كان هذا الأمر قد وقع ومضى فهو لا يخلو من ثلاثة أحوال: الحال الأولى أن يكون عالما أن الطواف لا بد فيه من الطهارة، غير أنه تساهل لشدة الزحام أو نحو ذلك، فهذا يجب عليه أن يعود إلى إحرامه وأن يطوف ويسعى ويقصر. والحالة الثانية أن يكون جاهلا بالحكم، وهذا مثل الأول، يجب عليه أن يعود إلى إحرامه ويطوف ويسعى ويقصر. والراجع عندي أن سعيه لا يصح لبطلان طوافه، وقد أشرت إلى هذه المسألة في الفقه، ولذلك يطوف ويسعى ويقصر. والحالة الثالثة أن يكون بنى على فتوى لعالم معتبر، فقرأ مثلا كلام شيخ الإسلام بن تيمية، أو بعض العلماء الذين يقررون أن الطهارة ليست شرطا لصحة الطواف، وبنى على هذا وأتم لأن هذا علمه، ليس ترخص بقولهم، لا أقول هذا، لا، هذا الذي علمه أو أفتي بأنه الراجح. مثلا لو أن المرشد قال لهم: الراجح من أقوال العلماء أن الطهارة ليست شرطا لصحة الطواف، والمرشد ممن يعتمد على قوله لأنه طالب علم، ومضى الأمر، هذا إن كان قريبا فإنا نأمره بما تقدم. يعني لو كان في مكة وبعد شيء من الزمن سألنا، نقول ارجع إلى إحرامك وأتي بعمرتك. أما إذا بعد العهد فالراجح أنه لا يرتب عليه شيء، لأنه مضى على قول وفتوى لعالم معتبر، وفتوى لعالم معتبر، فلا يرتب عليه شيء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هو ضابط المزاح بين طلاب العلم خاصة والناس عامة؟ نرجو توجيهكم. المزاح والمداعبة بين الناس من الأمور التي تؤلف القلوب وتقرب الناس من بعضهم، والمؤمن يألف ويؤلف، إلا أنه لا ينبغي أن يكثر الإنسان من المزاح، فإن كثرة المزاح تميت القلب وتضعف الهمة وتجعل الإنسان يستثقل الجد ولو كان طالب علم. كثرة المزاح تميت القلب وتضعف همة الإنسان ويستثقل الجد، فإذا جاء في مجلس علم ما يستطيع أن يجلس، تجد كالجالس على جمر، لو جاء شيخ يذكر في المجلس تجده يحرك يده وكذا، ينتظر متى ينتهي الشيخ حتى يمزح. فلا ينبغي الإكثار من المزاح، لا ينبغي للإنسان أن يكون في المزاح يابسا حتى يكره، ولا رطبا حتى يمج، فإن كثرة المزاح يمجها العقلاء، والجفاف والجد دائما ينفر الناس من الإنسان، فيمزح مع إخواني بالقول غير المؤذي والفعل غير المؤذي، ولا يكذب، لا يؤذي ولا يكذب، لا يمزح بما يدخل الرعب على الإنسان، هذا حرام ما يجوز. بعض الناس مثلا يتصل على زميله ويقول ابنك دخل المستشفى، ثم يقول كنت أمزح معه، لا ما يجوز، ما يجوز أن تدخل الرعب على المسلم، حتى لو كنت ستقول له فورا. بعض الناس مثلا يأتي يقول والله طوي قيدك من الجامعة، فالمسكين طوال الليل ما ينام، وإذا أصبح قال كنت أمزح معك، أو يؤذيه ولو بالقول. بعض الناس يمزح مثلا بالنبذ، أو يمزح مع أخيه بقصة ليست منتشرة عنه ولا يحب أن تنتشر عنه، هي مضحكة لكن لا يحب أن تنتشر عنه بين إخوانه، فيؤذيه بهذا، هذا لا يجوز. فالمزاح لا يكون بما يؤذي، ولا يكون بالكذب، ولا يكون غالبا على الإنسان، بل يكون كالملح في الطعام، إن نقص لم يستسغ الطعام، وإن زاد لم يؤكل الطعام. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.